بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الصلاة شأنها عظيم في الإسلام، وقد جاءت الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على بيان عظيم شأنها، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لأن الشهادتان هما أول أركان الإسلام، ويليهما الصلاة التي هي عمود الإسلام. وقد جاء في القرآن الكريم آيات تدل على تعظيم شأن الصلاة وعلى عظيم شأنها، وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل: اتل ما أوحيك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن عظم شأن الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الإنسان الذي يحافظ على الصلاة في كل وقت، ويحرص على أدائها في المساجد، ويحرص على لا يفوت صلاة، فإنه إذا حدثته نفسه بسوء فإنه يكون ذلك زاجرا له، يقول: أنني أذهب أصلي وأحافظ على الصلاة أرجو ثواب الله وأخشى عقاب الله، فيكون ذلك من أسباب تركه للمعاصي، ومن أسباب سلامته من الوقوع في المنكرات، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، لأنه يصلي لله يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فإذا حدثته نفسه بسوء فإنه يقلع عن ذلك، يخشى العقوبة من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في القرآن أن أهل سقر عندما يسألون: ما الذي أوصلكم سقر؟ يجيبون في أول ما يجيبون: قالوا: لم نكن من المصلين. يعني هذا من أسباب وصولهم سقر، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وجاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنها عمود الإسلام، أنها عمود الإسلام، كما في حديث معاذ بن جبل، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال: لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالعمود المشاهد والمعاين أنه يقوم عليها، تقوم عليها الخيام، فالخيمة تقوم على عمود، ويستفاد منها بكونها تقوم على عمود، وإذا نزعت العمود صارت فراشا، إذا نزعت العمود صارت كالفراش، لكن إذا كانت العمود موجودة فإن الاستفادة منها حاصل، يتقى بها الحر، ويتقى بها البرد، ويتقى بها نظر الناس، فإذا نزعت عمودها بقيت أو نزلت على الأرض وصارت كالفراش، ما يستفاد منها. والعمارات الشاهقة إذا أراد الناس أن يهدموها ما يأتون للدور الأول، الدور الأعلى، ويكسرونه، ثم يأتون للدور اللي دونه يكسرونه، وإنما يأتون للأعمدة التي قامت عليها العمارة، ويعملون يعني حديد يعني قوي، ثم تأتي معدات قوية تسحب يعني هذا الحديد المرتبط بالأعمدة، فتنزل العمارة وتصير كأنها دور واحد، لأن الركب أدوارها بعضها على بعض، لأن الأعمدة ذهبت. فهذا يوضح عظم شأن الصلاة، وأن شأنها عظيم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها عمود الإسلام. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها آخر ما يفقد في الحياة الدنيا، آخر ما يفقد الصلاة، وكما أنها آخر ما يفقد فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وهذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة، وأن شأنها عظيم. وأيضا الله عز وجل فرضها على نبيه وهو في السماء، ليلة المعراج ما فرضها عليه وهو في الأرض، ما فرضها عليه وهو في الأرض، بل فرضها عليه وهو في السماء لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة، وأن الصلاة شأنها عظيم. ثم أيضا هي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، لأن الإنسان على صلة بالله يصلي في اليوم والليلة فرضا خمس صلوات غير النوافل التي يتنفل بها والتي يتقرب إلى الله عز وجل بها. فالإنسان على صلة وثيقة بالله عز وجل في أدائه الصلاة، في أدائه الصلاة. وأنت إذا أردت أن تعرف شخصا من الناس هل هو طيب أو رديء، فأنت إذا صحبته في خلال 24 ساعة تعرف أنه طيب أو رديء. فإن علمت أنه محافظ على الصلاة وأنه حرص عليها فهذه علامة خير، وإن رأيته لا يبالي بالصلاة ولا يهتم بها فهذه علامة شر. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على عظم شأن الصلاة أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم أي الكفار، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وهذا يدلنا على أن ترك الصلاة كفر، هو أن الذي لا يصلي لا ينفعه حج ولا عمرة ولا صيام، لأن الحد الفاصل بين المسلمين والكفار يعني بعد الشهادتين هو الصلاة، فإذا تركها الإنسان فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. فكل هذا يبين لنا يعني عظم شأن الصلاة، وأن شأنها في الإسلام عظيم، وأن الإنسان يحرص عليها ويهتم بها ويحافظ عليها. وقد ذكرها الله عز وجل لما ذكر الله صفات المؤمنين في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. بدأ صفات المؤمنين في سورة المؤمنون بالصلاة وختمها بالصلاة، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الصفة الأولى. ثم قال في آخرها: والذين هم على صلواتهم محافظون. وفي سورة المعارج كذلك: المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وختم بقوله: والذين هم على صلاتهم محافظون. فلعظم شأنها بدأ الله عز وجل بها الصفات المؤمنين وختمها بها في سورتين من القرآن. كل هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة، وأن المسلم يحرص عليها ويهتم بها ولا يتهاون بشأنها. ولا ينفع الإنسان حج ولا عمرة ولا صدقة ولا أي عمل يتقرب به الله عز وجل إذا لم يكن يصلي، لأن الصلاة أمرها ليس بالهين وليس يعني بالأمر السهل. وكذلك هذا بالنسبة للرجال، الرجال والنساء يلزمهم جميعا أن يحافظوا على الصلوات وأن يؤدوها في اليوم والليلة خمس مرات. ويتميز الرجال على النساء بأنهم يصلون في المساجد ويصلون جماعة ولا يصلون في البيوت. ولهذا بنيت المساجد ونودي وينادى فيها عند دخول الوقت: حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح. وينادى في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يعني النوم الذي يتلذذ فيه الناس في آخر الليل، الصلاة التي يدعون إليها خير من هذا النوم اللذيذ الذي طاب لهم وأعجبهم واستأنسوا فيه واطمأنوا فيه. وقد جاءت نصوص تدل على صلاة الجماعة، جاء في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فإقامة الصلاة والإتيان بالصلاة ولزوم الصلاة جاء في أول الآية: وأقيموا الصلاة. وجاءت يعني صلاة الجماعة في قوله: واركعوا مع الراكعين. وذكر فيها الاثنين أصل الصلاة وصلاة الجماعة. أصل الصلاة في قوله وأقيموا الصلاة، وصلاة الجماعة في قوله واركعوا مع الراكعين. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن من علامات النفاق التخلف عن الصلاة، التخلف عن الصلاة وعدم حضور صلاة الجماعة، هذا دليل على النفاق وعلامة على النفاق. وقد قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فقوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة، لأن قوله أثقل يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة، إلا أن العشاء والفجر أثقل من غيرها من بقية الصلاة. لماذا كانت العشاء والفجر أثقل الصلوات على المنافقين؟ لأن صلاة العشاء تأتي في أول الليل عندما يكدح الناس في النهار ويتعبون لتحصيل الرزق، فإذا جاء الليل وإذا هم بحاجة إلى النوم. فالمنافق الذي لا يهتم بالصلاة ولا يبالي بها صلاة الجماعة ينام عنها، أقول ينام، فإذا جاء صلاة العشاء وإذا هو نايم. فلهذا كانت ثقيلة على المنافقين. وصلاة الفجر ثقيلة أيضا لأنها في الوقت الذي يطيب فيه الفراش ويتلذذ فيه بالنوم، يتلذذ فيه بالنوم، ولهذا جاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. يعني هذا النوم اللذيذ الذي أعجبكم وتحرصون عليه وترغبون فيه، ما تدعون إليه هو خير منه وهو الصلاة. ما تدعون إليه وهو الصلاة خير من هذا النوم، الصلاة خير من النوم، هكذا يعني في أذان الفجر. هذا كله يدلنا على عظم شأن صلاة الجماعة. فالعشاء والفجر أثقل الصلوات على المنافقين، والصلوات كلها ثقيلة عليهم، لأنهم إذا صلوا يراؤون الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هم بأن يحرق البيوت على أصحابها الذين يصلون في بيوتهم ولو كان ذلك جماعة، لأن الجماعة لا يجوز أن يتابعها في البيوت وإنما يتابعها في المساجد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر رجل يؤم الناس، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون صلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الرسول عليه الصلاة والسلام هم بالتحريق، والهم بالتحريق يدل على عظم الذي هم من أجله وهو الصلاة. فهذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة وعلى أهميتها وعلى عظيم شأنها في الإسلام. وكذلك جاء عن النبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم تخلفتم أو تركتم الصلاة يعني كما يفعل هذا المتخلف عن الصلاة لتركتم سنة نبيكم، ولا تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا معلوم النفاق، يعني يقول ورأيتنا يعني معشر الصحابة، وعندهم أنه أن علامة النفاق التخلف عن الصلاة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. ثم قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شدة المرض، يعني معناه أن المؤمنين الذين يعرفون عظيم شأن الصلاة يأتون إليها وهم في حال الشدة وفي حال المرض، لا يستطيع الإنسان يمشي بمفرده بل يأتي من يعضده من يمينه ومن شماله حتى يقام في الصف، وذلك من شدة المرض، ومع ذلك يحافظون عليها. وقد جاء في الحديث السابق الذي أشرت إليه وقوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون أي منافقين ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا, ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. وهذا يدلنا على عظم شأن صلاة الجماعة وأنها واجبة على الأعيان في الحضر والسفر. ومما يدل على ذلك على وجوبها وهو من أوضح الأدلة أنها لم تسقط في الخوف, في شدة الخوف لم تسقط صلاة الجماعة. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة على ستة أوجه أو سبعة, ولو كان أمر الجماعة هينا لتركوه في صلاة الخوف في وقت الخوف. فلما حافظوا عليه والرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وبين الصلوات في الخوف كيف تكون, علم بأن شأن صلاة الجماعة عظيم وأنه ليس يعني بالأمر الهين. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يقول كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر اتهمناه, يعني اتهمناه بالنفاق, يعني العلامة التي يعرف بها المنافق أنه يتخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر اتهمناه, أي اتهمناه بالنفاق, أسأنا به الظن, يعني معناها اتهمناه بالنفاق. هذا كله يدلنا على عظم صلاة الجماعة وأن الواجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها وأن لا يتهاون بها, لأن شأنها عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام بين يعني خطورة التخلف عن الجماعة. وأما ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة أو بخمسة وعشرين جزءا, فهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى ولو لم يكن جماعة فإنه أتى بالصلاة التي هي ركن أركان الإسلام وسلم من أن يكون كافرا, لكنه ترك أمرا واجبا عليه وهو الإتيان بها جماعة, فيؤاخذ على ذلك. وأما إذا صلىها فذا أو يعني منفردا أو جماعة في البيت فإنها الإنسان يكون أدى الصلاة الواجبة عليه والتي هي فرض والتي ركن ركان الإسلام, ولكنه ترك أمرا واجبا وهو الإتيان بها جماعة, وهو الإتيان يعني بها جماعة. فلا يقال أنه يعني يتهاون فيها من أجل أن الرسول قال صلاة الفذ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة فيتهاون فيها, فإن هذا فيه بيان أن الصلاة تصح وأن الإنسان يؤدي ما عليه الذي هو الركن, ولكن ترك الواجب الذي جاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان خطورته وبيان أهميته كما في الأحاديث التي أشرت إلى جملة منها. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للقيام بما فرضه الله علينا على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه, وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم, وأن يوفقنا لما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الليلة القادمة إن شاء الله نبدأ بتدريس صحيح البخاري من المكان الذي وقفنا عليه وهو كتاب الأطعمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليك, هل للوالد أن يطرد ابنه من بيته؟ هل للوالد أن يطرد ابنه من بيته بسبب تركه للصلاة علما أنه نصحه أكثر من مرة فلم يستجب له؟ عليه أن يحرص على هدايته وعلى إنقاذه من الظلمات إلى النور, والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيحرص عليه ويحافظ عليه ويكرر ويسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يفتح عليه. وإذا طرده فإنه يعني ما يزداد الأمر إلا شدة، ويعني فيكون تخلى عنه وتركه، لكن عليه أن يحرص على هدايته وأن يكرر وأن يسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يصلحه. هذا هو الذي ينبغي للإنسان. يقول: نحسن الله إليكم، هل يرث المسلم أباه التارك للصلاة؟ تارك الصلاة كافر، فلا يحصل من لا يحصل التوارث، لأنه يعني يموت كافرا ولا يدفن مع في مقابر المسلمين ولا يرث، لأن المسلم لا يرث الكافر، لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر. يقول: بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، هل نقول لا حول ولا قوة إلا بالله أم لا نقول لا؟ أقول الصلاة خير من النوم، لأن الذي جاء في أنه قال فيه لا حول ولا قوة إلا بالله في حي على الصلاة حي على الفلاح 4 مرات، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، هذا هو الذي يقال فيه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يقول الصلاة خير من النوم. أحسن الله إليكم، رجل لا يصلي فلما حضره الموت قال لا إله إلا الله، فهل نستغفر له ونعتمر عنه؟ فإذا كان قال لا إله إلا الله يعني وكان يعني عازم على الصلاة وحريصا على الصلاة فهذا يرجى له، وأما إذا كان لا يصلي ولا يركع لله ركعة فيعني كونه يقول لا إله إلا الله، هو يقول لا إله إلا الله يعني في حياته يقول لا إله إلا الله، لكنه لا يطبق معناه، لا يأتي بمقتضاها ولا يأتي بما يجب عليه فيها، وهو أن يأتي بمقتضاها، لأن مقتضى شهادة لا إله إلا الله أن يعبد الله طبقا لما جاء به رسول الله، وأعظم شيء يتعبد به ويتقرب به الله عز وجل الصلاة، أعظم شيء يتقرب به إلى الله عز وجل هو الصلاة. بارك الله فيكم، هل ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يصلون قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة؟ هل إيش؟ هل ثبت عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم يصلون قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة؟ يعني صلاة الليل هي تبدأ بعد صلاة العشاء، تبدأ بعد صلاة العشاء، وصلاة الجماعة أو الاتيان بالجماعة يكون في رمضان في التراويح، ويكون ذلك بعد صلاة العشاء، يكون صلاة بدء بصلاة التراويح بعد العشاء، وإذا يعني أخرت ويعني أو حصل تأخير يعني بعض الصلاة إلى آخر الليل مثل ما يكون في العشر الأواخر بأن يصلى في أول الليل وفي آخره، فهذا طيب وفيه يعني زيادة يعني في العمل في العشر الأواخر. وأما في غير رمضان ما جاء ما يدل على أن الناس يأتون بصلوات في غير رمضان مثل صلاة التراويح. بارك الله فيكم، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك تحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة بسبب الأطفال والنساء؟ نعم صحيح، ترك لما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، لكن يكفي مجرد الهم هذا يكفي، يعني بالدليل يكفي للاستدلال على لزوم صلاة الجماعة وعلى وجوبها. حفظك الله، هل ورد حديث في فضل مسح رأس اليتيم وأنه يكون له بكل شعرة حسنة؟ لا أعرف، لا أدري. يقول: أحسن الله إليك، كثير من المسافرين يفرطون في الصلاة في المساجد بحجة أنهم على سفر، فهل يأثمون على ذلك؟ نعم يأثمون، الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مسافرين، صلاة الخوف كانت في السفر، صلاة الخوف كانت في السفر، مع ذلك كانوا يحافظون عليها مع شدة ما هم فيه من مقابلة العدو والحذر من العدو والخوف من العدو، ومع ذلك يعني ما تركوها. ولهذا صلاة الجماعة تجب حضرا وسفرا حتى في خوف. يقول شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم إسقاط الجنين إذا بلغ أكثر من 4 أشهر، مع العلم أن الأطباء قرروا بعد الفحوصات والأشعة أن الجنين معاق إعاقة بنسبة 95% أو أكثر، جزاكم الله خيرا. لا أدري. يقول كنت في الماضي في بداية في عمري في لعله يقول بلغت من عمري فتاة وكنت تاركا للصلاة، فكيف أقضي؟ يقول كنت في الماضي عندما بلغت تركت الصلاة، فكيف أقضي ذلك الآن؟ ما يقضي الإنسان، الإنسان التارك للصلاة لا يقضي يعني شيء لتركه متعمدا، وإنما عليه أنه يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح ويندم على ما مضى ويحرص المستقبل على أن لا يعود إليه. وأما القضاء فإنه لا يقضي، التارك للصلاة إذا وفقه الله عز وجل وهداه فإنه لا يقضي ذلك الشيء الذي فاته. يقول أحسن الله إليكم، نحن في هذا المسجد نمر أمام المصلي وهو يتنفل، وإذا صبرنا فلا نستطيع الذهاب لأنهم كثر، أفيدونا؟ لأنهم كثر. الإنسان عليه أن يحرص على أن لا يمر أمام من يصلي إلا إذا كان صلاة جماعة، فكونه يمشي بين الصفوف لا بأس به عند الحاجة، لأن سترة الإمام سترة المأمومين. وأما إذا كان الواحد يصلي وحده ويعني فالإنسان لا يمر بين يديه إلا إذا كان مضطرا، لإذا كان مضطرا أو كان يعني يصلي في الباب والناس لابد من خروجهم مع الباب ولا يصح ينتظرونه حتى يخلص. وليس للإنسان أن يصلي في الأماكن التي يعني الناس يمرون بها والتي يعني هي طرق يعني للناس، فالإنسان يحرص على أن لا يمر إلا إذا كان مضطرا فله أن يمر. يقول أحسن الله إليكم، الأثر عن شقيق رحمه الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، هل هذا الأثر صحيح؟ نعم ثابت هذا، لم يكن شيئا يعني من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يقول السؤال الثاني، إذا كان الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على كفر تارك الصلاة فكيف وقع الخلاف بعدهم؟ المعروف عن الصحابة هذا الذي ذكرته عن ابن مسعود يعني وعن غيره، وقول ابن عمر أن كنا نتهم على النفاق، ويعني والمسألة يعني لسبب الخلاف يعني ما جاء في بعض الأحاديث من قوله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة أو ب25 درجة، وقد عرفنا أن هذا لا يدل على عدم وجوب الجماعة، وإنما يدل على أن من أتى بالصلاة يعني فذا أو مع جماعة في بيته أنه قد أدى الفرض الذي هو ركن من أركان الإسلام، ولكنه ترك أمرا واجبا من الواجبات عليه الذي هو صلاة الجماعة. يقول أكرمك الله، أنا طالب في الجامعة لكن تفوتني صلاة الفجر أحيانا، وذلك لأنني أراجع وأنام متأخرا، فما نصيحتكم لي؟ نصيحتي لك أنك لا تشتغل بالسنة عن الواجب، لأنك كونك تراجع في الليل هذا مستحب وليس بواجب، فلا يرتكب يؤتى بالأمر المستحب الذي يؤدي إلى ترك واجب، بل عليك أن تنام وأن ترتب لنفسك أنك تنام مبكر حتى تقوم مبكرا. ما حكم إقامة الصلاة الثانية بعد الصلاة الأولى في المسجد؟ نعم، من فاتته الصلاة وكان حريصا على إدراك الصلاة ولكنها فاتته ولم يدرك الصلاة، فإن الذين يأتون يعني وقد فاتهم الصلاة يمكن أن يصلوا جماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل وقد فاتت الصلاة قال من يتصدق على هذا فيصلي معه. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد إيجاد صلاة الجماعة ولو عن طريق الصدقة، فإذا كان الناس من بحاجة إلى صدقة فإنهم يأتون بالصلاة. يعني بالأمس أو قبل أمس يعني أحد طلب قال يعني ذكر أنه جاء عن خالد بن الوليد وعن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن أن خالد قال أنكم تطاولون علينا لأنكم سبقتونا يعني بشيء من الوقت أو بشيء من الأعمال، وقال إنه يعني لم يفهم أن هذا فيه سب. ومعلوم أن كونه يقول لخالد يقول لعبد الرحمن أنتم تطاولون علينا هذا ليس مدح، هو ذم. كون الإنسان يخاطب بهذا العبارة هذا ليس مدحا بل هو ذم. فيعني ولهذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، فهذا ليس مدحا له مدحا وإنما هو ذم، يعني وصف بالتطاول يعني الذي هو الترفع والتعالي، يعني لا شك أن هذا ذم وليس بمدح. فإذا يعني لا إشكال فيه أو لا يعني كما جاء في المسند اللفظ هذا، فذكر التعبير بالتطاول تطاولون علينا بأيام سبقتمونا وكذا وكذا، لا شك أن هذا كلام يؤثر وكلام يجرح يعني الخاطر ويتأثر منه من يسمعه. ونفس الإنسان أي إنسان يعني الإنسان الذي استشكل هذا لو قال له أخوه قريب له أو من له صداقة فيه أنك تطاول علينا أو تتكبر أو تتعالى ما يعجبه هذا الكلام. يقول بارك الله فيك عندنا في بلادنا تكون المحاضرات الجامعية في زمن صلاة الظهر، فإما أن نذهب للمحاضرات أو نصلي ونحرم من المحاضرات، فما قولكم؟ إذا كان أنكم تحضر المحاضرات وأنكم في الكلية تؤدون الصلاة بعد انتهاء المحاضرات جماعة ما في بأس. يقول إذا كان هناك شخص لا يصلي لكن يعني ينبغي أن يعلم أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها أبدا، وإنما ما دام أنها في الوقت والناس يعني يصلون جماعة وبعد انتهاء الدروس لا بأس بذلك. يقول أحسن الله إليكم إذا كان هناك شخص لا يصلي وهو متزوج بامرأة تصلي فهل تحل له؟ لا ما تحل، عليها أن تطلب الخلاص منه والفكاك منه ولا تبقى مع من لا يصلي، ولكن تحرص على هدايته وعلى استقامته وأن يكون من أهل الصلاة، وإلا فلا تبقى مع من لا يصلي. يقول إذا كان بينهم أبناء فكيف العمل؟ الأبناء أبناءهم وبقاءهم يعني على هذا يعني يعتبر من نكاح الشبهة، فالأبناء يعني لا يهدر نسبهم ولا يضيع نسبهم. يقول بارك الله فيكم ما حكم من لا يحضر الجماعة في المسجد بحجة أنه لم يسمع الأذان ويستدل بحديث ابن أم مكتوم؟ ما يسمع الأذان يعني إذا كان بعيد في أماكن ما يصل إليه صوت المؤذن لا سيما مع وجود المكبرات، فإنه يعمل على إيجاد مسجد يعني في الجهة التي هو فيها، يعني يصلي فيه مع من حوله. وأما يعني كونه يكون بعيد يقول ما يسمع الأذان ويترك صلاة الجماعة، فالجماعة الذين يكونون بعيدين عن المساجد ويعني يعملون على إيجاد مساجد ولو كانت مؤقتة يعني بالصنادق والحديد إلى أن يتمكنوا من إيجاد مساجد عن طريق البناء. يقول شيخنا كيف نجمع بين حديث صاحب البطاقة وهو لم يعمل شيئا إلا قول لا إله إلا الله، وبين قولكم حفظكم الله أن تارك الصلاة كافر مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني البطاقة والسجلات يعني سجلات يعني كثيرة يعني فيها سيئات، وهذه البطاقة يعني قالها خالصا من قلبه ومعلوم أن من كان خالصا من قلبه فإنه يصلي. ولعله قال ذلك في آخر الأمر, يعني قال ذلك في آخر الأمر في نهاية الأمر أنه يعني عنده لا إله إلا الله, لكن ليس معنى ذلك أنه يقول لا إله إلا الله ويترك الصلاة ولا يركع لله ركعة. وإلا إيش معنى الأحاديث التي جاءت في وجوب في في في في ركنية الصلاة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, والرسول صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, وقال بين مسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالإنسان إذا قال لا إله الخالصة من قلبه فإن ذلك ينفعه, وإنما المشكل أن يقول لا إله إلا الله يعني بلسانه ولا يصل إلى قلبه. ولعل ذلك كان في آخر أمره عند نهاية الأمر أنه قال ذلك وختم له بها وكان تاب, لكنه ما تمكن من أن يأتي بأعمال. يعني مثل اليهودي الذي زاره الرسول صلى الله عليه وسلم, زار رجلا وكان ابنه يعني يهودي وعرض عليه الإسلام وأسلم ثم مات, فإن نفعه ذلك لأن حياته كلها في اليهودية وفي نهاية الأمر شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات فنفعه ذلك. يقول بارك الله فيكم, نحن طلاب نسكن بسكن لا نسمع الأذان وخاصة أذان العصر لأننا نكون في نوم عميق, فيقوم بعض الطلاب فينادي بصوته في السكن بالحيعلتين فقط, فما رأيكم؟ الإنسان الناس الآن بالنسبة للصلاة ما هي مثلا توقف على الأذان, عندهم ساعات الآن ويعرفون أن الوقت هذا يدخل في الوقت الفلاني, وعندهم منبهات يعني تنبه يعني يركبونها على, ما هي بالقضية قضية أنهم سمعوا أذان وهم جالسين في أماكن يقول ما نسمع أذان, هذا مو بعذر, هذا ليس بعذر, وإنما عليهم أن يعملوا أن يحسبوا حساب للصلاة, وإذا حسبوا حساب وتمر صلاة فإنهم سيصلون ولو ما سمعوا الأذان. يقول كيف التوفيق بين ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم من تحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة بالنار والحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل همه, لكن مجرد الهم يدل على عظم شأن المهموم به, على عظم شأن المهموم به, يعني كون الرسول ترك ولم يفعل مجرد الهم فإن ذلك كاف. وقد يكون هذا قبل يعني حصول الذي جاء في أن النار لا يعذب بها إلا رب النار. كذلك هذا يقول, هل يستفاد من هذا الحديث جواز إحراق البشر تعزيرا؟ كأيش؟ جواز إحراق البشر. لا ما يجوز, لا يجوز إحراق البشر أبدا. يقول هل صحيح أن الصلاة بألف صلاة في هذا المسجد فقط للمكان الذي في مسجد في المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في وقته؟ لا ليس بصحيح. الصحيح أن الذي في وقته والذي بعد وقته, وكلما وسع المسجد وحاطت به الجدران والأبواب فإنه مسجد, وما كان خارج الأسوار والأبواب شوارع, فالرسول عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما زاد المسجد من الجهة الأمامية, ومعلوم أن الإمام والصفوف الأول تكون في الزيادة, وهذا يدلنا على أن الزيادة لا حكم مزيد, الزيادة لا حكم مزيد, لأن الزيادة التي زادها عمر وعثمان خارج عن مسجده صلى الله عليه وسلم, وكانت في الجهة الأمامية والصفوف الأول فيها والإمام يكون فيها, فلو كان أن الزيادة ليس حكم مزيد ما كان هذان الخليفتان يعني يعملان هذا العمل والناس حاضرون ومتوافرون من الصحابة وما أنكروا عليهم, بل كانوا يأتون إلى الصف الأول والصفوف الليلية وكلها أمام المسجد القديم الذي كان هو المسجد في زمانه عليه الصلاة والسلام. يقول بارك الله فيكم، لدي أخوة في البيت لا يصلون إلا في البيت. إيش؟ لدي إخوة في البيت لا يصلون إلا في البيت، فهل لي أن آكل معهم مع أني دعوتهم إلى الصلاة أكثر من سنتين أو أكثر؟ هل إيش؟ هل لي أن آكل معهم مع أني دعوتهم إلى الصلاة أكثر من سنتين؟ احرص على هدايتهم، والمؤاكلة إذا كان يعني هجرك لهم يأثر اهجرهم، يعني اهجرهم شيء من الوقت، ما هو دائما وأبدا تهجرهم وتخليهم يعني يبقون يعني ضائعين ويبقون تائهين وليس عندهم من يعينهم، بل احرص على هدايتهم وعلى خروجهم من الظلمات إلى النور. ويعني وإذا كان تأديبهم يكون بالهجر يعني في شيء من الوقت وأن ذلك يؤثر عليهم، افعل أي شيء يؤثر، لكن لا تتركهم نهائيا وتخليهم يعني يستمرون على الضياع ولا يعني يكون هناك أحد يساعدهم ويعينهم على أنفسهم وعلى الشيطان الذي أغواهم. هذان سؤالان. الأول يقول أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة الرجال في المصلى مع وجود المساجد في نفس المكان؟ والآخر يقول شيخنا، أيهما أفضل، أن أصلي في مسجد الكلية أم أذهب إلى المسجد في الجامعة؟ الدروس، أنا ذكر هذا سؤال سبقا مرة، يعني قلت إن الكلية إذا كانوا بعد انتهاء الدروس يصلون جماعة فأنت أبقى معهم، خلك في الدروس، لا تخرج من الدرس وتروح يعني تبحث عن جماعة، ما دام الجماعة كلهم يصلون ولهم مصلى يصلون فيه فأنت خليك معهم، استفد من الدرس وأحضر الصلاة. ونصف يقول هل الأفضل أن نصلي، يقول ما حكم صلاة الرجال في المصلى مع وجود المساجد في نفس المكان؟ إذا كان المصلى يعني قلنا أنه مثل مصلى في كلية أو في جامعة، والمساجد كما هو معلوم خارج الكلية، ليست في داخل الكلية، داخل الكلية فيها مساجد، داخل الكلية فيها مصلى، فيها دروس، وإذا حصل انتهت الدروس اجتمع الناس وصلوا. يقول حفظك الله، أنا كثير السفر وأمكث في سفري 3 أو 4 أيام فأقصر وأجمع في هذه الأيام، وأحيانا أصلي مع الجماعة في المسجد فأشعر بأنني أتتبع الرخص، فما حكم قصري وجمعي لهذه الأيام، وما هو الضابط للقصر في السفر؟ الإنسان إذا كان مسافر وجادا به السير فإنه يجمع ويقصر، وإذا كان وصل إلى بلد وعزم على أن يبقى فيها أكثر بعد أيام فهذا حكمه مقيم، من حين يدخل فهو مقيم ما دام عنده عزم على أن يبقى أكثر من أربعة أيام. وأما إذا كان عنده عزم على أن يبقى 2 أو 3 ويعني ينقص عن 4 أيام كاملة فإن هذا له أن يقصر إذا صلى وحده، ولكن إذا فاتت الصلاة صلى وحده، لكن الواجب عليه أن يذهب للجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر واجبة، لكن إذا فاتت الجماعة له أن يقصر إذا كان أقل من 4 أيام. وإن كان عزمه على أن يبقى في البلد حين دخوله أكثر من 3 أيام فإنه من حين يدخل وهو يتم، وحكمه حكم المقيمين وليس حكمه حكم المسافرين. يقول أحسن الله إليك، إذا صلى أحد إلى غير القبلة جاهلا ثم بعد الصلاة علم بالجهة الصحيحة فهل يعيد الصلاة؟ إذا كان في السفر وفي البر وحصل اجتهاد وتبين أنه إلى غير القبلة صلاة صحيحة، وأما إذا كان في الحضر فليس له أن يجتهد بل يسأل أهل الحاضرة أو أهل البلد المقيمين عن القبلة، وإن صلى باجتهاده فصلاته غير صحيحة فعليه أن يعيد لأنه ليس عليه أن يجتهد في الحضر وعنده أناس يبينون له، وأما إذا كان في البر واجتهد وتبين بعد ذلك أنه إلى غير القبلة فصلاته صحيحة. قوله عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هل يدخل في ذلك الكبائر؟ أنا ما أعرف نصا في هذا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، العبارة أو بهذا اللفظ ما أعلم. لكن الأحاديث التي جاءت يعني أن أن أن أن أن, أن, أن الإنسان إذا تاب فإنه يعني يغفر له، يعني يغفر له بسبب توبته يعني، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا حصل منه يعني توبة من فعل معين وهناك أشياء أخرى يعني ما تاب منها فإن توبته فيما حصل منه تفيده، لكن الأمور الأخرى التي ما تاب منها فإنها باقية عليه، فإنها باقية عليه ولا ينفعه إلا أن يتوب. وإذا تاب توبة نصوحا من جميع الذنوب والمعاصي فهذا يغفر له. وأما إذا كان فعل الطاعات فالطاعات تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر، لكن إذا صار فعل الطاعات معه توبة كما جاء في الحديث من حج فلم يفتر من الحج المبرور ليس له جزاء للجنة، فإذا حصل توبة من جميع الذنوب والمعاصي فإن حجه يعني يكون يكفر يعني السيئات ما دام أنه صار معه توبة صادقة، فإن التوبة هي التي يكون بها يعني السلامة من مغبات هذه الذنوب. وأما إذا كان يعني فعل الحج ولكنه مصر على الكبائر فإنه لا يقال أن الكبائر أنها تكفر بحجه، ولكن الحج يكفر الصغائر، وإذا صار معه توبة النصوح فإنه يكون بهذه التوبة تكفير الذنوب والمعاصي. يقول شيخنا جزاكم الله خيرا، هل سجود التلاوة مثل الصلاة في وجوب الطهارة له واستقبال القبلة واحتجاب المرأة؟ سجود التلاوة لا يشترط لها الطهارة، بل الإنسان يصلي ولو كان يسجد ولو كان على غير طهارة، لأنه يعني ما جاء شيء يدل على يعني أنه لا بد فيه من طهارة ولا بد من وضوء، لأن هذا شيء طارئ يعني حصل وقد كان عليه الصلاة والسلام يعني ومعه أصحابه يعني إذا حصل منه السجود يعني في التلاوة يسجدون، ويعني ولا يقال إن كلهم كانوا على وضوء، بل يعني سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة وأما القبلة فالإنسان القبلة سهل ما يحتاج إلى تعب، يستقبل القبلة بدل ما يستدبر القبلة يستقبلها. احتجاب المرأة لا بد تكون المرأة متسترة، نعم. حجاب المرأة وكذلك الحجاب، لأن كما قلنا لا يشترط لها الطهارة. يسأل عن الصلاة بين السواري ما حكمها؟ الصلاة بين السواري إذا امتلأت الصفوف المتصلة الممتدة فللإنسان يصلي بين السواري، لكن لا يصلي وحده، يكون اثنان فأكثر، يعني لا يصلي فذا خلف الصف فأما إذا كان الصفوف المتصلة فيها مجال فليس الإنسان يصلي بين السواري، لكن إذا امتلأت الصفوف المتصلة فلمن لم يجد فيها مكان أن يصلي بين السواري، لكن لا يصلي وحده، يكون اثنان فأكثر. يقول هل طلب الدعاء من الأحياء ينقص كمال التوحيد؟ طلب الدعاء من الحي الأصل جوازه، وذلك الدليل عليه قصة أويس القرني وما جاء في قصته، ولكن ما ينبغي الإنسان أن يكون شأنه الحرص على طلب الدعاء من الناس وهو نفسه مقصر في الدعاء، وإنما عليه أن يكون يكثر الدعاء وأن يكون يشتغل بالدعاء بنفسه، ولا يكون شأنه ادعو لي ادعو لي ادعو لي فليأتي هذا ادعو لي، هو نفسه يكون داعي يحرص على أن يدعو الله عز وجل وأن يسأله ما يريد وأن يحرص على الأدعية وأن يتعلم الأدعية الشرعية التي يعني جاءت السنة أو جاء الكتاب والسنة يعني بها فيدعو بها، هذا هو الذي ينبغي الإنسان. وإن طلب الدعاء يعني من غيره فله ذلك، لكن ما ينبغي أن يكون ديدنه أن يطلب الدعاء وهو نفسه مقصر في الدعاء. يقول بارك الله فيكم: هل يشرع قيام الليل جماعة في غير رمضان؟ والله الذي يبدو أنه لا يشرع يعني مثل هذا الشيء، وإنما كل يصلي لنفسه، لكن إذا اتفق أنه يعني حصل أنهم كانوا جماعة وأرادوا أن يصلوا، لكن كونهم يعني يوقتون ويتفقون على أنهم يصلون جماعة مثل ما كان يصلي في رمضان هذا ليس لهم ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول: كثيرا ما أصلي صلاة الجنازة على نية من يصلي عليهم الإمام، لأني لا أنتبه عندما ينادى عليهم، فهل هذا الفعل صحيح؟ إيش أصلي صلاة الجنازة على نية من يصلي عليهم الإمام لأني لا أنتبه عندما ينادي المنادي؟ لما يعرف إيش الجن اللي يصلي عليه؟ نعم. لما يعني أنه ميت أو أموات أو أطفال، يعني الإنسان يعني إذا كان أنه ما عرف يعني فيدعو بالعموم: اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، يعني هذا هو الذي ينبغي. ولا يقال نية الإمام أنت الآن ما ستتلفظ، إن كان واحد تفق اللهم اغفر له وارحمه، وإن كان جماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإن كان صبيا تدعو لوالديه بالرحمة والمغفرة وأن يعني يجعله يعني شفيعا لوالديه وما إلى ذلك، يعني فأنت ما يسعدك بنية الإمام، لأنك أنت إما أن تتكلم المصلي عليه واحد أو يعني جماعة أو طفل، فلكن إذا دعوت يعني بلفظ عام اللهم اغفر لهم وارحمهم يعني فهذا يعني هو الذي يمكن. وأما قضية بنية الإمام أنت ما تدري هو صلي على واحد ولا على اثنين ولا على طفل. يقول: شيخنا صلى بنا الإمام العصر 3 ركعات والناس لم يذكروه، وأنا قد لحقت فقط بركعتين، ولما سلم الإمام وسكت الجماعة قليلا إلى أن انتهيت من ركعة، ثم ذكروه بأن بقي عليه ركعة وقام وصلى بهم، ودخلت أنا معهم في ركعة الأخيرة، هل يصح؟ ماذا فعله؟ يعني سلم الإمام وانفرد قام وقام. نعم. ولما بعدين نبهه قام فيدخل معاه؟ إيه. أخ ما في بس قام وصلى ركعة، صلى ولا ما صلى؟